لو رفع نرى بعض المصلين يرفع إحدى قدميه عن الأرض، إما في السجدة الأولى تكون معلقة بالهواء، وإما في السجدة الثانية تكون معلقة على القدم الأخرى. إن لاحظتم ذلك، يعني عقب ما يجلس بين السجدتين يأتي السجدة الثانية تكون إحدى القدمين على الأخرى. من سجد كذلك أيضا لا يصح سجوده، لأن هذه الأعضاء السبعة لابد أن تصيب الأرض. فمن كانت قدمه معلقة في الهواء طوال فترة السجود لم يصح سجوده. كذلك من تعلقت كفاه أو إحدى كفيه، طبعا لا يمكن يعلق كفيه جميعا، لكن لو إحدى الكفين كانت أيضا معلقة بالهواء لم تصب الأرض، أو وضع كفا على كف مثلا أو كذا، طيب، أو لم تصب جبهته الأرض، أو ركبة من ركب لم تصب الأرض، لا يصح سجوده، لابد أن تمس الأرض هذه الأرض.